بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، سبع آيات كريمة تبين معرفة العارفين بالله عز وجل. من هذه الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عطاء الله السكندري: إلا ليعرفون، يعني سر وجودك على وجه الأرض أن تعرف الله، لأنك إن عرفته عبدته، وإن عبدته سعدت بقربه. فغاية المعرفة أن تسعد بقرب الله عز وجل، وأية سعادة بما سوى الله عز وجل سعادة جوفاء لا تدوم. فالله عز وجل خلق الإنسان، خلق التراب للنبات، وخلق الماء للتراب، وخلق النبات للحيوان، وخلق الحيوان للإنسان، وخلق الإنسان لله عز وجل. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما فرضته عليك. أيها الإخوة، الإنسان حينما يسعى لغير الله يحتقر نفسه، لقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله، فإذا كان لغير الله فقد احتقر نفسه، لأن الله عز وجل كما ورد في بعض الأحاديث القدسية: خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، هذه الآية وحدها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلخص سر وجود الإنسان على وجه الأرض. يعني في بعض تعريفات العبادة فيها جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب جمالي، وهذه حقيقة الدين: معرفة وطاعة وسعادة. تعرفه، تطيعه، تسعد بقربه في الدنيا والآخرة. وحينما نقصر في واحدة من هذه الشروط نقع في التطرف، أما إذا حققناها كلها نقع في التفوق. فالدين وحدة متكاملة، فمن لم يأخذه من كل جوانبه وقع في العرج والتطرف. فالدين معرفة: ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. والدين انضباط، يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الدين حركة، دائما في شيء اسمه موقف. أنت لأنك مؤمن يجب أن تأخذ موقف في صلة، في قطيعة، في رضا، في غضب، في عطاء، في منع. ما لم تتخذ موقفا بناء على إيمانك فلست مؤمنا. ما في شيء اسمه الإيمان بالقلب والسلوك عادي. الإنسان مثله مثل غيره، مثله مثل الناس. يدعي أنه هو مؤمن وما في عنده موقف يؤكد إيمانه، يعني ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس الإنسان حتى تعبر عن ذاتها بحركة. فما في إسلام سكوني، ما في إيمان سكوني، ما في الإيمان حركة. فالإنسان في عنده سؤال كبير جدا: ماذا قدمت لله عز وجل؟ ماذا فعلت في سبيل الله؟ لو أن الله عز وجل أوقفك يوم القيامة بين يديك قال يا عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ يقول يا ربي زهدت في الدنيا. يقال له أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك، ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ يا ربي فعلت كذا وفعلت كذا. قال هذه لك وليست لي، إلى أن يقول هذا العبد يا ربي وماذا أفعل من أجلي؟ يقول هل وليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ يعني لك ولاء للمؤمنين ولك براء من أهل الكفر والعصيان. فإذا الإنسان كل الناس أصحابه ما له موقف، لا يقف موقف معين. أما إنسان يعصي الله جهارا يقاطعه، إنسان يطيع الله يتقرب منه. ما لم تأخذ موقف توالي المؤمنين أو تعادي أهل الكفر والنفاق لا تكون قد فعلت لله شيئا. ربنا عز وجل قال صم بكم عمي. قيل للكافر والزنديق صم عن استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمي عن النظر إلى الآخرة، فهم لا يعقلون. يعني أكبر صفة ماحقة، صم لا يستمع إلى الحق. يقابل ذلك قوله تعالى في وصف حال أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني أزمة علم، أزمة استماع، لأنه البنية مؤهلة لتكون من أهل الجنة، فإذا الإنسان وصل للنار بسبب أنه ما سمع الحق. يعني لأنه الإنسان يحب نفسه وحريص على سلامته وسعادته، فلو سمع الحق لطبق الحق، لكن ما سمع الحق. إذن أزمة علم كله. يعني مين منا تجي رسالة لمن ازدقى قبل أن يقرأها؟ هذا القرآن خطاب الله للبشر، فينبغي أن نفهمه وبعد ذلك افعل ما تشاء. يعني لو إنسان عرف المعرفة التي عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بحكم فطرته لفعل كما فعل النبي، لو عرف ما عرفه النبي لفعل كما فعله النبي. فالأزمة أزمة معرفة، بحكم حب الإنسان لذاته، حبه لسلامته، حبه لسعادته، فلو عرف الحقيقة لفعل كما فعل الأنبياء والمرسلين. ورد في الأثر أنه إذا أراد الله بعبد خيرا أعماه وأصمه وأخرسه وأجهله عن غيره. المؤمن لا يرى إلا الله، وطبعا التوحيد الإنسان يحتاجه حاجة شديدة أثناء الأزمات، أيام قوى البغي والشر تتفوق وتهيمن وتسيطر، في هالحالة هي الصعبة. المؤمن في أمس الحاجة إلى التوحيد، إلى أن يرى الله وحده هو المتصرف وليس مع الله أحد. وفي قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقال إن رجلا جاء إلى الشبل فقال له دلني على معرفة الجليل، كيف ينبغي الدخول فيها وبماذا ينال ذلك؟ وكان الرجل له معرفة بعلم الظاهر، فقال الشلبي يا رجل من أي شيء خلقت؟ ومتى وفي ماذا وبماذا؟ فإذا أجبتني عن ذلك أجبتك عما تسأل، وإلا فأنت إلى معرفة ما أخبرتك به أحوال منك إلى معرفة ما سألت عنه. فقال رجل بلى، خلقت من نطفة للابتلاء والمحنة. فقال الشبلي ويحك، من علم أنه خلق من نطفة؟ كيف يطمع في معرفة من قطع الأوهام عن إدراك حقيقته وأظهر اسما من أسمائه؟ يعني بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد. فإنسان إذا عرف أنه هو أساسه من نطفة خرجت من عورة ودخلت إلى عورة ثم خرج من عورة، فكيف يتكبر؟ والإنسان كلما عرف حقيقته كان إلى التواضع أميل. الإنسان قائم بالله، وجوده واستمرار وجوده مبني على معرفته بالله عز وجل. ففي اللحظة التي يغفل عن الله عز وجل قد يقطع الله الإمداد عنه، فإذا هو في قبضة الله عز وجل. والآية التي تبين حقيقة التوحيد: ألا له الخلق والأمر. يعني الإنسان أيام يسمع شيء يبيعه، فأمر هذا الشيء بيد من اشتراه، لكن الله عز وجل كل شيء خلقه مالكه، كل شيء خلقه هو الذي يأمره. ما في الله عز وجل عنده شيء خلقه وتركه أو خلقه وأطلقه. حتى الإنسان يطمئن، ما في شيء مخيف الله خلقه وأطلقه. له الخلق وله الأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الآية التي تليها في التوحيد: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني الإحاطة بعلم الله عز وجل مستحيلة على العباد، لكن الله عز وجل بالقدر الذي يشاء يسمح للعبد أن يعرف. فإذا كان الله عز وجل سمح للإنسان أن يعرف شيء، أنا لا أستغرب. يعني إذا كان الإنسان عرف مثلا نوع الجنين ذكر أو أنثى، الله سمح، بس الله عز وجل قال: ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم من في الأرحام. إذا كان يعلم من، يعني ذكر أو أنثى، أما يعلم ما في الأرحام، الإنسان في عنده 5000 مليون معلومة مركزة في الحوين، في هي كلها معارف مبرمجة، معلومات مبرمجة على الحوين. فالله عز وجل يعلم عن هذا الإنسان كل شيء. فإذا كان الإنسان عرف ذكر أو أنثى بطريقة أو بأخرى، هذا الشيء الله سمح فيه، وهذا شيء الله سمح فيه لحكمة بالغة. والآية التي تليها: وما قدروا الله حق قدره. قال ابن عطاء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واقشعرت منها الجلود، ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر يوم القيامة احمرت وجنتاه وانتفخت أوزاجه وعلى صوته كأنه منذر جيش صبحهم العدو، ويقول: بعثت أنا والساعة شهاتين، ويجمع بين السبابة والوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم في ذات الله حمقى. يعني لا يعرف الله إلا الله. حتى الأنبياء والمرسلون معرفتهم نسبية، أما أن تعرف حقيقة الله عز وجل، المعرفة المطلقة مستحيلة على أي إنسان. لا يعرف الله إلا الله. فالناس كلهم في ذات الله حمقى، يعني لا يصلون إلى المعرفة المطلقة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل لأحد من خلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته. العجز عن إدراك الإدراك الإدراك، كما قال الصديق. لذلك قالوا: عين الجهل به عين العلم به، عين الجهل به عين العلم به، وعين العلم به عين الجهل به. إن هذا الذي يدعي أنه يعرف الله معرفة مطلقة وجاهل، وهذا الذي يقول: ولا لا أعرف الحقيقة الإلهية إلا بقدر يسير، هو العالم. وقال يحيى بن معاذ: وما قدر الله حق قدره حين خالفوه في أمره، وما قدر الله حق قدره حين استخفوا بحفظ حرمته، وما قدر الله حق قدره من بادر الجبار بالمعاصي، وما قدر الله حق قدره من استعان على معاصيه بنعمته، وما قدر الله حق قدره من أفنى شبابه في مخالفته، وما قدر الله حق قدره من اختار دنياه على آخرته، وما قدر الله حق قدره من عمل الطاعة لطلب جنته، وما قدر الله حق قدره من ترك المعاصي خوفا من ناره، وما قدر الله حق قدره من شكاه إلى أعدائه. يعني ورد بالأثر أنك إذا اشتكيت إلى الله إلى مؤمن فكأنما اشتكيت إلى الله، وإذا اشتكيت إلى كافر فكأنما اشتكيت على الله. وما قدر الله حق قدره من أرضى نفسه بإعطائها كل ما تشتهي. وقال بعض الحكماء: يا صاحب الظلمات، هيهات أن تهتدي إلى حفظ الحرمات، ويا صاحب الغفلات، هيهات أن تكشف لك المشاهدات، ويا صاحب أكل الشبهات، هيهات أن تزداد بطاعتك غير البعد وسوء الخطرات. أيها الإخوة، حقائق التوحيد ليس لها نهاية، وكما العلماء قالوا: التوحيد نهاية العلم، التوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. يعني الشيء التأملي، أعلى علم ألا ترى مع الله أحدا، وأعلى عمل أن تطيع الله عز وجل فلا تخالفه أبدا. فنهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.